وضاء كالقناديل وجاءوا كالبشارة، قاوموا وانفجروا واستشهدوا وبقينا دببا قطبية صفحت أجسادها ضد الحرارة. قاتلوا عنا إلى أن قتلوا، وجلسنا في مقاهينا كبصاق المحارة، واحد يبحث منا عن تجارة، واحد يطلب مليارا جديدا وزواجا رائعا.